بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس 96 من دروس التعليقات على كتاب شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرحه على الأصبهانية: فالمخبر مطلقا يعلم صدقه وكذبه بأمور كثيرة لا يحصل العلم بأحدها، كما يحصل العلم بمخبر الأخبار المتواترة، بل بمخبر الخبر الواحد الذي احتف بخبره قرائن وأفادت العلم. ومن هذا الباب علم الإنسان علم الإنسان بعدالة الشاهد والمحدث والمفتي حتى يزكيهم ويفتي بخبرهم ويحكم بشهادتهم، وحتى لا يحتاج الحاكم في عدالة كل شاهد إلى تزكيته، فإنه لو احتاج كل مزك إلى مزك لزم التسلسل. بل يعلم صدق الشخص تارة باختباره ومباشرته، وتارة باستفاضة صدقه بين الناس. أحسن. هذا كله تعليق على طرائق العلم بصدق الأنبياء وما يخبرون به، وأن هناك طرائق متعددة متنوعة يعلم بها صدق هذا وعدم صدق هذا، وهذا في حياة الناس، سواء ما يتعلق منها برواية الحديث النبوي. انظر إلى أئمة السنة في طريقتهم لتعديل الرواة في الحديث النبوي، يستقرئون حال هذا الراوي فيتبين لهم عدالته فيوثقونه ويعدلون. وهكذا الشاهد عندما يشهد عند القاضي، إنما القاضي إما يعرفه أو يبحث عما يزكيه ويكتفي بهذا. لماذا؟ لأن القرائن كافية. ومثله المفتي، معرفة من يفتيك، فإنك تسأل هذا المفتي بحسب القرائن الدالة على علمه وعدالته، وهكذا. وهنا يشير شيخ الإسلام ابن تيمية إلى مسألة عقلية، وهي أنه لو قيل لابد لكل من تريد توثيقه أن يأتي من يوثقه لكان تسلسل. إذا جاءك أحد وقلت تعال من يوثقك، قال فلان، طيب فلان ما نعرفه، من يوثقه؟ فسنحتاج إلى موثق، طيب والثالث؟ وتطول السلسلة وتفسد أحوال الناس، لأنه لا تستقيم الحياة إلا بمثل ذلك. بقي، هل يمكن أن يعرف الصادق من الكاذب والعدل؟ نقول نعم، بالاستفاضة، بالقرائن. لماذا؟ لأن غير الصادق يظهر عدم صدقه. وانظر كمثال على ذلك رواة الحديث، كيف أن علم الرجال من خلال الاستقراء والمعرفة بأحوالهم يتبين من هو العدل من غير العدل، من هو الضابط في حديثه من غير الضابط. من أين يأتي هذا؟ بالاستقراء. ولهذا أحيانا تأتي الأخبار متواترة، خلاص يكون مقطوعا بها، وأحيانا يكون خبر أحد لكن تحتف به قرائن تدل على صدقه. ومن هنا قال أئمة السلف من أهل الحديث إن أخبار الآحاد التي تلقتها الأمة بالقبول تفيد العلم. لماذا؟ قال لأنها منتقاة، لأن رجالها وإسنادها ليس فقط هو خبر جريدة. للأسف العلماء من الذين كتبوا في أصول الفقه لما تكلموا عن هذه المسألة نظروا إليها نظرة عقلية بحتة، وقالوا خبر الآحاد يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم يحتمل، إذا لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن. طيب وبعدين؟ قالك ولو قلنا إنه يفيد العلم لوجب علينا أن نصدق خبر كل أحد، يعني حتى لو واحد جاك في الشارع وقال لك خبر تصدقه، حتى لو في جريدة أو وسيلة نشر. من قال هذا مثل هذا؟ من قال مثل هذا مثل هذا؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هكذا. ولهذا لما يقول العلماء تلقته الأمة بالقبول مثل صحيح البخاري ومسلم، هذا ما هو حديث رواه البخاري أو مسلم وساقه بإسناده وانتهى، لا، استقرأه، عرف رجاله، عنده شروط، عرف هؤلاء الرجال، حتى صار في عرف أئمة الحديث كالحاكم في مستدركه وغيره من أئمة الحديث أن يقال فلان من رجال البخاري، من رجال مسلم، أو يقال من رجال الصحيحين، يعني روى عنه البخاري ومسلم. ما معنى؟ معنى أنه موثق. لماذا موثق؟ من خلال معرفة حاله والاستقراء. فإذا عدنا إلى المسألة التي معنا وهي صدق النبي، قضية الآن لو في خبر من الأخبار تستطيع أن تصل إليه وتعرفه من خلال الاستقراء والمعرفة بالأحوال، فكيف بنبي وحيد أرسل إلى الأمة؟ ألا يمكن أن يميز وأن يعرف صدقه من عدم صدقه؟ بلا شك. فهل يحتاج هذا إلى أن يقول هؤلاء المتكلمون لا يعلم صدقه إلا بخارق ويتحدى؟ صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء إن التعديل لا يحتاج إلى بيان السبب، فإن كون الشخص عدلا صادقا لا يكذب لا يتبين بذكر شيء معين، بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا عند جمهور العلماء لوجهين، أحدهما أن سبب الجرح ينضبط، الثاني أنه قد يظن ما ليس بجرح جرحا. نعم، وهذا معلوم، العدل هو الأصل، السلامة. فإذا أخبرك أنه عدل معناها شهد له من خلال الاستقراء أنه عدل، ماشي هذا؟ فيكفي. ولهذا يكفي أن يقول البخاري أو يقول علي بن المديني أو يقول فلان ثقة، لأنه لا يمكن أن يقول ثقة إلا إذا كان خبيرا بحاله. يعني ما يمكن لهؤلاء لما أن يأتي بشخص من الرواة في كتب الغرائب لا يعرف ويقول لك ثقة، ما يمكن. وفي المقابل الجرح في باب الجرح والتعديل لا يكفي أن يجرحه، وإنما لابد أن يفسر. لماذا؟ قال لك لأن ما في ضبط دقيق يعني في الجرح، ولأن الناس يتفاوتون فيما يجرح ما ليس بمجرح. فقد بعضهم يرى أن هذا جرح لأنه فعل كذا وكذا، فهذا يدل على تجريحه، بينما العالم الآخر يقول هذا لا يدل. فلذلك قال العلماء في باب الجرح والتعديل لا يقبل الجرح إلا إذا كان مفسرا، إلا إذا كان مفسرا. ثم وهذا مهم جدا، ثم إن الراوي الذي غلب عليه الضعف أو عدم العدالة واستفاض يكفي فيه حكم الأئمة الموثقين إذا لم يخالفهم أحد. فإذا قيل ضعفه فلان من أئمة الجرح والتعديل فمعناها أن تضعيفه له بناء على استقراء، فإن خالفه أحد نظرنا في المخالف، كما هو في بعض الروايات أحيانا يقول ضعفه فلان ووثقه فلان، فننظر ونقارن ونبحث عن الجرح هل هو مفسر أو غير مفسر إلى آخره. لكن إذا كانوا قد ضعفوه ولم يكن لهم مخالف لا. لماذا؟ لأن هؤلاء تفرغوا لمعرفة الرجال واستقراء أحوالهم حفاظا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم يا شيخ. أحسن الله إليكم. وأما كونه صادقا متحريا للصدق لا يكذب، فهذا لا يعرف بشيء واحد حتى يخبر به، حتى يخبر به، وإنما يعرف ذلك من خلقه وعادته بطول المباشرة له والخبرة له. ثم إذا استفاض ذلك عند عامة من يعرفه كان ذلك طريقا للعلم لمن لم يباشره، كما يعرف الإنسان عدل عمر بن عبد الخطاب وعمر بن عبد العزيز وظلم الحجاج. ولهذا قال الفقهاء إن العدالة والفسق يثبت بالاستفاضة، وقالوا في الجرح المفسر يجرحه بما رآه أو سمعه أو استفاض عنه. نعم، وهذا هو القاعدة العظيمة، الاستفاضة معروفة، ولهذا هو لا يعدله فقط بمجرد قضية واحدة، يعني تصرف تصرفا سليما أو كريما مرة واحدة يقول هذا عدل، لا، وإنما من خلال الاستفاضة. ولهذا تحول الأمر إلى استفاضات بالنسبة لعلم الجرح والتعديل. ففي رواة استفاض أنهم ثقات، وفي رواة استفاض أنهم ضعفاء، وهذا كافي. السلام عليكم. وصدق الإنسان في العادة مستلزم لخصال البر، كما أن كذبه مستلزم لخصال الفجور، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذا مهم، هذا الكلام مهم جدا، تعليق شيخ الإسلام على هذا الحديث مهم جدا، ألا وهو أن هذا الحديث دلنا على أن الرجل الصادق يظهر أثر صدقه في أخلاقه وسلوكه، يهدي إلى البر. إيش معنى البر؟ خلق، سلوك. كما أن الكذب وإن أخفاه لكن يهدي إلى الفجور، فيتبين هذا من هذا. ولهذا ما من أحد يمكن أن يخفي كل أخلاقه، قد يخدع الناس بخلق واحد أو بموقف واحد أو بكلمة جميلة قالها، لكن لا يمكن أن يخدع الناس في أموره كلها. والسبب، السبب أن الصدق إذا كان من قلب صادق ومن رجل صادق أدى به إلى البر والعمل الصالح، فاستفاض فعرف. حتى إنه يكتب عند الله صديقا، وهذه منزلة عظيمة جدا. والعكس، الكاذب يظهر على أخلاقه ويستفيض ويعرفه الناس. ولهذا ما من أحد يكذب ويريد أن يخفي كذبا إلا أظهره الله عز وجل. والمقصود هنا النبي، هل يمكن أن يتميز النبي الصادق من نقول نعم، الصادق لابد تظهر آثار صدقه عليه فيستفيض ويعرفه الناس ويصدقون ويؤمنون، والكاذب أيضا يظهر أثر كذبه وفجوره على أفعاله وأخلاقه وأقواله وما يأمر به حتى يستفيض ويعرفه الناس. فدلائل النبوة متنوعة، كما أن الخبر المتواتر يعلم لكونه خبر من يمتنع في العادة اتفاقهم اتفاقهم من يمتنع في العادة اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب. والخبر المنكر المكذب يعلم لكونه لم يخبر به من يمتنع في العادة اتفاقهم على الكتمان. فخلق الشخص وعادته في الصدق والكذب يمتنع في العادة أن يخفى على الناس، فلا يوجد أحد يظهر تحري الصدق وهو يكذب إذا أراد، إلا ولا بد أن يتبين كذبه. وهذا صحيح، الخبر يعلم يتواتر، ولهذا قالوا في المتواتر يمتنع اتفاقهم. ليش؟ قال لاستفاضته، يمتنع اتفاقهم على الكذب. والخبر المنكر أيضا يستبين ويظهر، ولهذا الكذب يبين والصدق أيضا يبين. وهنا أشار شيخ الإسلام تيمية بكلام جميل، فخلق الشخص وعادته في الصدق والكذب يمتنع في العادة أن يخفى على الناس، يمتنع أن يخفى على الناس. كما قلنا قد يخدع بعض الناس بموقف أو كلمة واحدة، لكن لا يمكن أن يخفى، لابد أن يظهر. وهذا موجود اليوم حتى على مستوى الإعلام الجديد والإنترنت وغيره. كم من شخص قد يخدع الناس بكلام أو مقطع ويطير في الآفاق، جميل إلى أبعد الحدود. هذا إذا لم يكن صاحبه صاحب صدق وإيمان وعمل صالح وسنة، وإلا انكشف، لا بد أن ينكشف مرة ثانية في أي موقف ينكشف، وهذا مشاهد. نعم. فإن الإنسان حيوان ناطق، فالكلام له وصف لازم ذاتي لا يفارقه، والكلام إما خبر وإما إنشاء، والخبر أكثر من الإنشاء وأصل له، كما أن العلم أعم من الإرادة وأصل لها، والمعلوم أعظم من المراد. فالعلم يتناول الموجود والمعدوم، والواجب والممكن والممتنع. فالعلم يتناول الموجود والمعدوم، والواجب والممكن والممتنع، وما كان وما سيكون، وما يختاره العالم وما لا يختاره. وأما الإرادة فتختص ببعض الأمور دون بعض، والخبر يطابق العلم، فكل ما يعلم يمكن الخبر به، والإنشاء يطابق الإرادة، فإن الأمر إما محبوب يؤمر به أو مكروه ينهى عنه، وأما ما ليس بمحبوب ولا مكروه فلا يؤمر به ولا ينهى عنه. نعم، الشيخ ينبه هنا لمسألتين. المسألة الأولى أنه باب الإخبار في حياة الإنسان أكثر من باب الإنشاء المتعلق بالإرادة والأمر والنهي، وهذا موجود ومعلوم في حياة الناس. كلامهم ذهب فلان راح فلان يسافر فلان سيسافر فلان ذهب فلان قال فلان، كلها في باب الأخبار فهي واسعة. فالصدق والكذب يستبين لكثرتها، بخلاف الإنشاء فهو محدود. يا فلان اذهب إلى كذا، يا فلان أمر بكذا، لا تذهب إلى كذا، تجدها محدودة. ولهذا انظر إلى نفسك في حياتك اليومية في البيت، كم يدور من الأخبار وكم يدور من الإنشاء اللي هو الأمر والنهي. ماشي هذا؟ الشيء الثاني ينبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن ما يتعلق بالإرادة أو الإنشاء هذا يتعلق بالإرادة والحب والبغض، هل تحبه أو لا تحبه، بخلاف الخبر. الخبر إما تصدق أو تكذب. تبهتم معي ولا لا؟ خذوها، مهم أن ننتبه لها. الخبر أقول لك صار كذا وكذا، إما أن تصدقني أو لا تصدق، انتهى. لكن لما أقول يا فلان اذهب إلى كذا أو افعل كذا، هذا أمر، هذا الأمر متعلق بالإرادة. إما أن تحب الأمر أو لا تحبه، إما أن تريد أن تستجيب أو لا تستجيب، فهو متعلق بالإرادة وبالحب وبالبغض، لأنه أمر مستقبلي فهو حظ أو منع. ما علاقة هذين الأمر بالقضية التي معنا؟ هو إخبار عن حياة الناس وطبيعة النفس البشرية، لأن الإنسان كما هو معلوم حيوان ناطق كما يقولون، يعني بمعنى أنه متحرك بالإرادة. إيش معنى ناطق؟ يعني يتميز عن الحيوان بالنطق. يعني شوف، انظر إلى الحيوانات وفيها من هو أقوى من الإنسان مرات ومرات، كالأسود والنمور والضباع وغيرها، ومع ذلك لا تتكلم، بينما هذا الإنسان الضعيف ناطق. إذن هو كثير الكلام، وكلامه في الأخبار أكثر من كلامه في الأوامر والنواهي. طيب ما الفائدة؟ كمل ماذا يقول. وإذا كان كذلك فالإنسان إذا كان متحريا للصدق عرف ذلك منه، وإذا كان يكذب أحيانا لغرض من الأغراض لجلب ما يهواه أو دفع ما يبغضه أو غير ذلك، فإن ذلك لا بد أن يعرف منه، وهذا أمر جرت به العادات كما جرت بنظائره. فلا تجد أحدا بين طائفة من الطوائف طالت مباشرتهم له إلا وهم يعرفونه هل يكذب أو لا يكذب. وهذه النتيجة التي ذكرناها قبل قليل، لا بد المتحرر الصدق يظهر أثره، والإنسان الذي يكذب ربما يكذب مرة ويخدع، لكن لا بد إذا كان كذابا يكذب ثانية وثالثة حتى يستفيض ويعرف. فهذا سنة من سنن الله عز وجل. طيب من هم الذين يعرفون؟ الذين يباشرون، الذين هم ممن يخالطونه من أقربائه، من جيرانه، من أصدقائه، ممن يحتك به في عمل أو بيع أو شراء أو نحو ذلك. والخلاصة أنه إذا كان من طبع الإنسان أنه كثير الكلام فلا بد أن يستبين صدقه من كذبه. نعم. ولهذا كان من سنة القضاة إذا شهد عندهم من لا يعرفونه كان لهم أصحاب مسائل يسألون عنه جيرانه ومعامليه ونحوهم من له به خبرة، فمن خبر شخصا خبرة باطنة فإنه يعلم من عادته علما يقينيا أنه لا يكذب، لا سيما في الأمور العظام، لا سيما في الأمور العظام. ولهذا القضاة إذا جاءهم أحد وأرادوا سألوا عن من يعرفه، وهذا الذي يعرفه قريبه أو جاره أو نحو ذلك هو خبره، فيعرف هل هو عدل أو ليس بعدل، فإذا زكاه قبلت تزكيته. لماذا؟ قال لأنه يعرفه من خلطته له، يعرفه باطنا وظاهرا. أما الذي لا يخالطه فقد يعرف الظاهر، كما هي حالنا مع كثير من الناس الذين لا نعرفهم، نراهم في يوم من الأيام أو في مناسبة من المناسبات لا نعرف إلا هذه اللحظة، والله لا نعرف باطنه ولا ندري عنه، لكن أحد زملائه، أحد أصدقائه، أحد إخوانه، أحد جيرانه، لا والله يعرفه، وهذا واضح الحمد لله. نعم. ومن خبر عبد الله بن عمر، ومن خبر عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وسفيان الثوري ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وأضعاف أضعافهم، حصل عنده علم ضروري من أعظم العلوم الضرورية، أن الواحد من هؤلاء لا يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تواترت عنده أخبارهم من أهل زماننا وغيرهم حصل له هذا العلم الضروري، ولكن قد يجوز على أحدهم الغلط الذي يليق به. وفرق فرق بين أن يغلط، كل يغلط، وبين هل هو عدل أم لا. لا والله يعرف هذا، من قرأ سير هؤلاء وعرفها أيقن يقينا ضروريا أن هؤلاء عدول لا يتعمدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءنا في زمن زنديق أو شبه زنديق أو متابع لزنديق أو جاهل متأثر بزنديق يتهم البخاري، لا يقبل قوله، هذا كذاب دجال أو ناقل لكلام الدجالين. نعم يا شيخ. ثم خبر الفاسق والكافر، ثم خبر الفاسق والكافر، ثم خبر الفاسق والكافر، بل ومن عرف بالكذب قد تقترن به قرائن تفيد علما، قد تقترن به قرائن تفيد علما ضروريا أن المخبر صادق، أن المخبر صادق في ذلك الخبر، فكيف ممن عرف منه الصدق في الأشياء؟ فمن كان خبيرا بحال النبي صلى الله عليه وسلم مثل زوجته خديجة وصديقه أبي بكر، إذ أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه أو سمعه حصل له علم ضروري بأنه صادق في ذلك، ليس هو كاذبا في ذلك. صحيح، يعني خبر الفاسق ومن عرف بالكذب تقترن به تفيد أن المخبر عنه أنه كاذب صادق في ذلك الخبر، يعني معنى الاستقراء يقول إن المخبر عنه، لماذا؟ قال لأنه أي الفاسق أو الكافر أو الاستقرئ وعرف كذبه، وعرف كذبه. فإذا كان الكاذب يعرف فكيف بالصادق؟ من باب أولى أن يعرف، والناس شهود، شهود الله على خلقه. فإذا كان الكاذب يعرف فكذلك أيضا الصادق يعرف، وهذا بين الحمد لله. ولهذا قال هنا فمن كان خبيرا بحال النبي صلى الله عليه وسلم مثل من؟ مثل من؟ زوجته خديجة، صديقه أبو بكر، ربيب علي بن أبي طالب الذي عاش في عنده، إذا أخبره بما رآه وسمعه علم أنه صادق في ذلك. ولهذا لم تشك عائشة ولا لحظة، مع أن القضية قضية نبوة ليست خبرا عاديا وإنما هي نبوة أمر عظيم، لم تشك لحظة في أنه صادق. وأبو بكر الصديق صديقه ورفيقه في الجاهلية لم يشك لحظة أنه نبي صادق. ما السر؟ لو قال لك قائل يا أخي ما صح، محمد بن عبد الله كان صدوقا، الرجل الأمين معروف، لكن القضية كبيرة، لماذا يستعجل أبو بكر ويصدق؟ فيقال له هذا هو موطن النقاش في هذه المسألة، وهو أنه من خبر حاله أيقن يقينا أنه صادق لا يكذب. ومن هنا قال أبو سفيان، قال هرقل ملك الروم، قال لأبي سفيان لما سأله الأسئلة قال هل عهدتم عليه كذبا؟ قال لا، يعني أبو سفيان جواب رجال، قال لا لم نعهد عليه كذبا. لاحظ معي، لكن شوف الاستنتاج القوي لهرقل وهو عظيم الروم ملك الروم وفي موقع تنافس عالمي في ذلك الوقت، لأنه كان يخشى على ملكه، وقد قال في آخر كلامه كما في صحيح البخاري وغيره ولا يملكن ما تحت قدمي هاتين، إنه لنبي صادق ولو أستطيع لذهبت وغسلتهم رجلي، وحاول أن يدعو أصحابه إلى الإيمان به، لكن القساوسة والرهبان نخروا ورفضوا. فماذا قال أبو سفيان؟ قال كلام مهم جدا، قال لا يمكن لأحد أن يدع الكذب على الناس هذا الزمن الطويل ثم يكذب على الله، مستحيل. ليه؟ لو كان في خلقه الكذب لكان إيش؟ لكان انتشر كذبه هنا وهناك. بعد 40 سنة وبلغ أشده وتعامل مع المشركين وشراب الخمور وقطاع الطرق وسافر وتاجر، ومع ذلك كان صادقا، عرف صدقه وقد تعامل مع جميع الفئات. ثم إذا به يبلغ 40 فيكذب على رب العالمين ويقول الله أرسلني ولم يرسل، لا يمكن. وهذا معنى قاعدة أن الصدق طبع يظهر أثره على الإنسان، والكذب طبع يظهر أثره على الناس. قد يخدع الإنسان الآخرين بموقف صدق، لكن لا يمكن أن يستمر هذا، خاصة لمن حوله ممن يخبرونه. وشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الصفحات وهذه الأسطر التي قرأناها في درس اليوم حقيقة يعطينا معلومات في علم النفس وعلم الاجتماع دقيقة جدا جدا، وتضيء للإنسان نظرته للآخرين وللأخبار وللمسائل. فلا يستعجل، تأتيه إشاعة فيصدقها ويمدح صاحبها وإلى آخره. لا يا أخي، كن عاقلا، كن رزينا، انظر إلى الأمور، انظر إلى أين مصدر الخبر، أين جاء، من الذي جاء به، من هو. لماذا؟ قال لك: لأن الزمن كفيل بكشف الحقائق. وأغرب شيء أن المشركين في الجاهلية لما صدع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنذارة وأنه رسول من الله كانوا يتربصون به الزمن. لماذا؟ قال: لأن هذا من عادات الأمم، أنه أي واحد يأتي بشيء نشك فيه انتظر قليلا ينكشف. فكان رسول صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظر. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، كانوا يتربصون يقولون هذا محمد غير صادق، لكن انتظروا قليلا ينكشف أمره. وفعلا لو كان مدعي النبوة كاذبا لانكشف أمره، لكن لما كان صادقا لم يزده الزمن إلا حقا وصدقا وتأييدا من عند رب العالمين. وهكذا في حياة الناس. نعم. ثم إن النبي لا بد أن يحصل له علم ضروري بأن ما أتاه صادق أو كاذب، فيصير إخباره عما علمه بالضرورة كإخبار أهل التواتر عما علموه بالضرورة. نعم، لا بد أن يكون ما علمه وأخذه من الخبر مصدره الصدق، مصدره الصدق وليس من شيطان، وإنما مصدره الصدق من عند ربنا، يصير عنده يقين. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول وهلة خاف لهذا السبب، خاف على نفسه، لكن بعد أن قامت معه خديجة وقالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وذهبت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل وإلى آخره، عرف أنه الحق فصدع به صلى الله عليه وآله وسلم، وواجه الدنيا من أولها إلى آخرها في سبيل هذه الرسالة. فنصره الله ونصر صحابته وفتحوا الآفاق. نعم. وأيضا فالمتنبي الكذاب كمسيلمة والعنسي ونحوهما يظهر لمخاطبه من كذبه في أثناء الأمور أعظم مما يظهر من كذب غيره. فإنه إذا كان الإخبار عن الأمور المشاهدة لا بد أن يظهر فيه كذب الكاذب، فما الظن بمن يخبر عن الأمور الغائبة التي تطلب منه؟ صحيح، ولهذا انكشف مسيلمة وانكشف الأسود العنسي وغيرهما. إذا كان الإنسان يستطيع أن يكتشف الكاذب في الأمور العادية، يجي يقول لك والله أنا كنت مع فلان أمس وتكلمت معه، وبعدين يتبين أنه فلان بالأمس ما كان هنا في المكان اللي يزعم أنه، إذا كان في الأمور العادية ينكشف، فكيف بمن يخبر بأمور غائبة؟ لا بد أن ينكشف. ولهذا انكشف مسيلمة وانكشف الأسود العنسي وانكشف المتنبئون كلهم. لماذا؟ لأنهم كذبة، سرعان ما انكشف أمرهم. نعم. من لوازم النبي التي لا بد منها الإخبار عن الغيب الذي أنبأه الله به، فإن من لم يخبر عن غيب لا يكون، فإن من لم يخبر، أحسن الله المجزوم، فإن من لم يخبر عن غيب لا يكون نبيا. فإذا أخبرهم المتنبئ عن الأمور الغائبة عن حواسهم من الحاضرات والمستقبلات والماضيات، فلا بد أن يكذب فيها ويظهر لهم كذبه، وإن كان قد يصدق أحيانا في شيء، كما يظهر كذب الكهان والمنجمين ونحوهم، وكذب المدعين للدين والولاية والمشيخة بالباطل. فإن الواحد من هؤلاء وإن صدق في بعض الوقائع فلا بد أن يكذب في غيرها، بل يكون كذبه أغلب من صدقه، بل تتناقض أخباره وأوامره، وهذا أمر جرت به سنة الله التي لن تجد لها تبديلا. قال تعالى: ولو كان من عند غير ولو قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. حسن، يقول خاصية النبي أنه يخبر بالغيب، سواء كان هذا الغيب ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، ويكون خبره صدقا. طيب والكذاب سيجاري النبي ويخبر بالغيب فينكشف أمره. ولهذا الصورة المصغرة للمتنبئ الكذاب الكاهن والساحر، فالكاهن يقول سيكون كذا، مثل أولئك الذين يتنبؤون كل عام ماذا سيجري في رأس كل سنة ميلادية، تخوض الصحافة العالمية بالنسبة للمنجمين الكبار في العالم، لأن التنجيم والخرافة وادعاء الغيب هذه لها سوق رائجة عالمية كالسحر والكهانة وغيرها، بينما هي خرافة وللأسف يكون لها رواج في عهد العلم الذي يسمونه عهد العلم. فإذا جئتهم بأخبار الجنة والنار وأخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام قالوا هذا تخلف، وإذا جاءهم الكهان والسحرة يقول سيصير وسيصير، قال انظر إلى هؤلاء كيف يكون عندهم علم، انظر إلى هؤلاء كيف، والصحافة تظهرها بالصفحات الأولى. هذا الأمر ينكشف فيه أصحابه، ومعلوم أن هؤلاء دجالون. إذا أرادوا أن يتنبؤوا كما كان زمن الجاهلية، واحدة يلتقطها من مسترقي السمع تكون صدقا، فيضيف إليها 99 كذبة ويصدقونه فيها كلها. لماذا؟ قال لأنه صدق في واحدة. لكن ألا ينكشف هذا الكاهن؟ نعم ينكشف، بالله عليكم، واحد صدق في واحدة وكذب في 99، هذا إنسان يصدق على أنه يعلم الغيب؟ قطعا لا. ومثله كهنة الحضارة الغربية وأذنابهم في بلاد المسلمين الذين ينشرون حتى في صحفهم التنبؤات التي تكون كل عام، هي نفس القصة. ماذا ستقول في هذا العام؟ قال سيكون في هذا فيه حرب في المكان الفلاني، وسيموت زعيم، وسيقتال شخص، وسيكون هناك انفجار، وسيكون هناك زلزال. طيب لو تجي الواحد من العوام قلت له إيش الحوادث اللي في مخك يمكن تقع خلال سنة، ذكر لك هذه الأشياء، هذه صح ولا لا؟ ثم بعد شهرين ثلاثة إذا وقع زلزال في مكان معين قال له المتنبي الفلاني استطاع أن يخبر عن أنه سيكون هناك زلزال، وهذا كله من تخمينات الكهان ليس له أي أساس من الصحة. وإلا عقلا إذا كان قد تنبأ في أشياء ولم تقع، لماذا لا نقول كذاب جاهل لا يعلم الغيب؟ وإنما نفس الأسطوانة التي كانت في الجاهلية، إذا كذب في 99 الكل يقول ألم يصدقنا في كذا، اللي هي إيش؟ الواحدة التي صدق فيها. وهنا أيضا تقول له هذا الذي تنبأ عشرات التنبؤات كذب فيها ولم يقع، إذن هو كذب. قال لك لا، ولكنه صدق في القضية الفلانية لما قال سيقتل زعيم أو أي شيء من هذا، وها هو قتل زعيم من زعماء العالم. فإذا كان الكاهن والساحر ينكشف فكيف بالمتنبئ الكذاب؟ لا شك، لأن خاصية النبوة الإخبار بالغيب الذي يكون حقا وصدقا لا يتطرق إليه كذب البتة، لأنه خبر عن الله. وانظر إلى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار. فتح بيت المقدس فتح، كنوز كسرى أخذت، كنوز الروم أخذت، فتح القسطنطينية فتحت. يخبرنا أنه ستفتح روما اللي هي عاصمة إيطاليا. وسئل صلى الله عليه وسلم أيهما أولا، القسطنطينية أو رومية؟ فقال صلى الله عليه وسلم بلاد هرقل أولا، يعني القسطنطينية. وفتحت القسطنطينية وبقي روما إلى الآن عاصمة النصرانية في العالم. خبر المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى الناس يفتح المسلمون في يوم من الأيام. فهل في هذا شك؟ نقول لا. نعم يا شيخ. وأما النبي الصادق المصدوق فهو فيما يخبر به عن الغيوب توجد أخباره صادقة مطابقة، وكلما زادت أخباره ظهر صدقه، وكلما قويت مباشرته وامتحانه ظهر صدقه، كالذهب الخالص الذي كلما سبك خلص وظهر خلص وظهر جوهره، بخلاف المغشوش فإنه عند المحنة ينكشف ويظهر أن باطنه خلاف ظاهره. صحيح. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث لم تزدد صلته بأصحابه في مكة ولا في المدينة، لم يزد ذلك إلا يقينا لأولئك الصحب الكرام الذين عايشوا على صدقه صلى الله عليه وسلم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء صحبه الكرام أهل الصدق والإيمان. نعم. ولهذا جاء في النبوات المتقدمة أن الكذاب لا يدوم أمره أكثر من مدة قليلة، إما 30 سنة وإما أقل، فلا يوجد مدعي النبوة كذاب إلا ولا بد أن ينكشف ستره ويظهر أمره. والأنبياء الصادقون لا يزال يظهر صدقهم، بل الذين يظهرون العلم ببعض الفنون والخبرة ببعض الصناعات والصلاح والدين والزهد لا بد أن يتميز هذا من هذا وينكشف. فالصادقون يدوب أمرهم والكذابون ينقطع أمرهم، هذا أمر جرت به العادة وسنة الله التي لن تجد لها تبديلا. وهو الذي ذكرنا قبل قليل، إنه كان في الأمم كانوا يتربصون بالكاذب، وأنه من يدعي لا بد أن ينكشف، لكن كم ينكشف؟ سنة، سنتين، 10، 20، أقل، لكن لا بد أن ينكشف. أما الأنبياء فلا تزيدهم الأيام إلا صدقا. وهنا شيخ الإسلام يذكرنا بشيء، أنه حتى المعارف والفنون ينكشف صاحبها، أليس كذلك؟ يدعي أنه طبيب ويضحك على الناس وهو ليس بطبيب، مرة مرتين ينكشف ولا ما ينكشف؟ ينكشف. يدعي أنه يهندس في هندسات دقيقة، يكذب مرة مرتين، لا بد أن ينكشف. ومثله أي فن من الفنون لا بد أن يكشف. ومثله أيضا يدعي الزهد وأنه زاهد بعيد عن الدنيا صاحب طاعة وعبادة، إذا لم يكن كذلك ينكشف أن تظاهره بالزهد غير صادق وأنه صاحب دنيا إلى آخره. وهكذا مدعي الصلاح وهكذا مدعي الدين، كل هذا لابد أن ينكشف. وأما المخبر عنه وبه فالنبي يخبر عن الله تعالى بأنه أخبر بكذا أو أنه أمر بكذا، فلا بد أن يكون خبره صدقا وأمره عدلا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وهذا بين واضح أنه يخبر عن الله، فلا يخبر إلا بصدق وأيضا هو عدل، بصدق وعدل، صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. الصدق في الأخبار سواء كانت ماضية أو حال أو مستقبل، والعدل في الأحكام فيما يأمر الله عز وجل به. تجد الشريعة الإسلامية عدل متناسقة في أحكامها، ليس فيها تناقض ولا تفاوت، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. والأمور التي يخبر بها ويأمر بها تارة تنبه العقول تارة تنبه العقول على الأمثال والأدلة تارة تنبه العقول على الأمثال والأدلة العقلية التي يعلم بها صحتها، فيكون ما علمته العقول بدلالته وإرشاده من الحق الذي أخبر به والعدل الذي أمر به، شاهدا بأنه هاد مرشد معلم للخير، ليس بمضل ولا مغو ولا معلم للشر. إيه والله، وهذه الاستقامة، فاستقم كما أمرت، واستقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يخبر به لا تتعارض تلك الأخبار الصادقة مع العقل ولا مع النظريات والعلم، لا يمكن أبدا أن تتعارض. ومثله أيضا أحكام الله عز وجل وعدله، لا يمكن أن تتعارض مع ما يدعو إليه. هذا بين فيما يخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن يا أيها الإخوة إنما نتكلم عن دين محفوظ، ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظ، بخلاف الديانات السابقة المحرفة لا يقاس عليه. يعني إذا كان في الفكر الغربي نقد للكتاب المقدس عندهم فنقدهم صحيح، لماذا؟ لأن هذا الكتاب محرف وفيه من الخزعبلات والشركيات وأخبار وقصص الأنبياء والتناقضات ما لا يحصى، لكن القرآن وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف، محفوظ حق، لا مقارنة بين الكتب السابقة المحرفة وبين كتاب الله المحفوظ وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ، لا مقارنة بينهم. وإن كان بعض الزنادقة المنتسبين إلى المسلمين مشكلة نقضوا المنهج الغربي في نقد الكتاب المقدس وقالوا قد نطبقه على نقد الكتاب المقدس عندنا وهو القرآن، وهذا بلا شك انحراف. كيف يقارن هذا بهذا؟ كيف يقاس هذا بهذا؟ لكن ليس بغريب على هؤلاء الزنادقة أبدا. لماذا؟ لأنهم تلامذة لأولئك، ولأنهم لا يحبون دينهم ولا يفتخرون به، لا يحبون القرآن ولا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحبون الشريعة وأحكامها، بل يبغضون ذلك كله. ومن علامات بغضهم هذه الأشياء التي نشير إليها. نعم. وهذه حال الصادق البر دون الكاذب الفاجر، فإن الكاذب الفاجر لا يتصور أن يكون ما يأمر به عدلا وما يخبر به حقا، وإذا كان أحيانا يخبر ببعض الأمور الغائبة لشيطان يقترن به يلقي إليه ذلك أو غير ذلك، فلا بد أن يكون كاذبا فاجرا، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وهذا بيان لأن الذي يأتيه ملك لا شيطان، فإن الشيطان لا ينزل على الصادق البار ما دام صادقا بارا، إذ لا يحصل مقصوده بذلك، وإنما ينزل على من يناسبه في التشيطن، وهو الأفاك الأثيم، وهو الأفاك الكذاب والأثيم الفاجر. نعم، وهذا عظيم. نعم، الفاجر قد يخدع الناس بشيء لكن لابد أن يظهر ذلك، قد يخبر بخبر صادق لكن لابد أن يظهر ذلك. لماذا؟ قال: لأنه تلقي عليه الشياطين، توحي إليه، كما جاء في هذه الآية. فالكذاب لابد أن يظهر كذبه وفجوره. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع، لأنهم يسترقونه، وأكثرهم كاذبون. طيب، هل الشيطان يمكن أن يغوي الصادق؟ قال لك لا. لماذا؟ لأن الصادق يكشف. أما النبي فهذا أمر مقطوع به، لأن الملك الصادق هو الذي ينزل على النبي، والشيطان ليس إليه سبيل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في القرين: إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. وإذا كان عمر يفر منه الشيطان فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن الكلام على من دون النبي من المؤمنين الصادقين، هل يمكن يأتي؟ نعم، ممكن يأتيه الشيطان يحاول يوسوس له، لكن سرعان ما يكشف. ولهذا يعجز الشيطان، بخلاف ما إذا ركب بعض الضالين فإنه يركبه ويوحي إليه، ثم يتحول هذا الشخص بمعونة هذا الشيطان وبإيحاءاته ونحو ذلك إلى فاجر كذاب، كما في السحرة والكذابين وأعداء الدين. فهؤلاء والعياذ بالله تركبهم الشياطين. نعم. وتارة يخبر النبي بأمور ويأمر بأمور لا يتبين للعقول صدقها ومنفعتها في أول الأمر، فإذا صدق الإنسان خبره وأطاع أمره وجد في ذلك من البيان للحقائق والمنفعة والفوائد ما يعلم به أن عنده من عظيم العلم والصدق والحكمة ما لا يعلمه إلا الله. أعظم مما يتبين به صدق الطبيب إذا استعمل ما يصفه من الأدوية، وصدق العاقل المشير إذا استعمل ما يراه من الآراء وأمثال ذلك، فحينئذ يحصل للنفوس علم ضروري بكمال عقله وصدقه. فإذا أخبر بعد ذلك عن أمور ضرورية يراها أو يسمعها حصل للنفوس علم ضروري بأنه صادق لا يتعمد الكذب، وأنه متيقن لما أخبر به ليس فيه خطأ ولا غلط. أعظم مما يتبين به صدق من أخبر عما رآه من الرؤيا أو عما رآه من العجائب وأمثال ذلك. لماذا؟ لأن صاحب الرؤيا قد يغلط، وقد تكون الرؤيا غير صحيحة بخلاف النبي، فما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان غريبا عليك أو عجيبا أو يحتاج إلى يعني العقل يتوقف قليلا، قالك أبدا، قد يحار العقل أو أي شيء من ذلك، لكن لا بد إذا كان ممن آمن به وصدق واتبع ما جاء به أن يتبين لهم صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقع في كثير من الأمور التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بعد ذلك من يشكك فيه. يمكن مثال على ذلك، المثال المشهور الذي أثار لغطا منذ زمن قديم، وترى هذا الكلام ليس جديدا، هذا اللغط وقع قبل 1000 سنة وذلك في حديث الذباب: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. في رواية: فإنه ينزع بداء بجناحه الذي فيه الداء، يغمسه أولا. يعني الذباب إذا أراد يقع يدخل إيش؟ يدخل الجناح الذي فيه الداء فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ينزع، يرفع الجناح الذي فيه الدواء ويغمس الجناح الذي فيه الداء، فأمرنا أن نغمسه حتى يعالج هذا الدواء يعالج الداء، كم أثار لغط. وفي بعض أهل البدع من المعتزلة وغيرهم اعترض على هذا الحديث في الزمن الأول، وإلى يومنا هذا يكرره تلامذة الاستشراق وأعداء الدين هذه الشبهة. هنا العقل قد يقول: والله كيف الذباب الذي يقال ناقل للجراثيم كيف يكون هذا؟ ويتبين من خلال الطب الحديث والتحليل الذي كتبت عنه دراسات صدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن لو لم يكن هناك طب ممكن أن يستقرئ ولم يوجد شيء من ذلك، ليس لدينا شك في صدق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الخبر صحيح. وهكذا كل شيء يأتيك خبر. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشمس قال: إنها تسجد تحت العرش. قال: كيف تسجد وهي ماشي 24 ساعة؟ يا أخي صدق الخبر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك إنه موسى التقى بآدم، تقول له: يا أخي بينهم آلاف السنين. نقول: صدق. التقى موسى وآدم وسأله: كيف أخرجتنا وذريتك من الجنة؟ في الصحيح تصدق بذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى بأبيه إبراهيم الخليل وقال إبراهيم الخليل لرسول الله: أبلغ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان. تشك؟ لا، تصدق بذلك. وهكذا الخبر الغيبي أو الحكم الشرعي قد يتبادر إلى العقل أحيانا ما يستنكره، فإذا قدم الوحي على العقل تبين له بعد ذلك صدق ما جاء به الوحي. أما الشكاك المرتاب فهذا هو الذي كلما جاء صح، كل ما جاء خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صح، معترضا مجادلا مكذبا. وهذا مهم جدا في حياة الإنسان أن يسلم، ما دام الخبر صحيحا فعليك أن تسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سلمت تبين الحق وزادك هذا اطمئنانا، وزادك أيضا يقينا بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا شيخ الإسلام قارن بين خبر النبي والرؤيا. الرؤيا الصادقة نعم قد تقع وتصدق، فهل نصدقها؟ نعم، إذا وقعت نصدقها، قد تأتي مثل فلق الصبح فنصدقها. رؤيا ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، قال لك: لأن الرؤيا قد يعتريها ما يعتريها. تفضل يا شيخ. فإن المخبر إنما تأتيه الآفة من تعمد الكذب أو الخطأ بأن يظن الأمر على خلاف ما هو عليه، فما كان من العلوم الضرورية التي كلما دامت قويت وظهرت وزادت زال احتمال الخطأ، وما كان يتحرى الصدق الذي يعلم معه بالضرورة انتفاء تعمد الكذب هو وغيره من الأمور التي يعلم معها انتفاء تعمد الكذب يزول معه احتمال تعمده. نعم، وهذا مهم جدا وأظنه واضح وسبق بيانه قبل قليل. الإنسان إذا كانت الأمور الضرورة تبين وتظهر، هذا معروف، ولهذا الصدق يظهر معه انتفاء الكذب، تعمد عدم تعمد الكذب، ولهذا ما يمكن يأتي الخبر الصادق خلاف ما هو عليه. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون هذا، لكن قد يخطئ. نعم قد يقع خطأ من الإنسان، الرجل الصادق قد يخطئ لكن ما يكذب، والخطأ هذا ليس فيما يخبر به. يعني مثلا نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال لا حاجة إلى تلقيح النخل وتأبيرها فلم يصلح التمر، فقال صلى الله عليه وسلم كنت أظن ذلك، أنتم أعلم بأمور دنياكم. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه لو لم يلقح لا حاجة إليه، فتبين أنه ليس هذا، هذا ليس خبرا غيبيا ولا خبرا عن الله ولا حكما ولا أي شيء من هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما يحكم به قضاء يخبرنا يقول إنكم تختصمون إلي فلعل أحدكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له قطعة من نار فليأخذ أو يدع. يعني إيش؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم القضاء قد يحكم لهذا وهذا ويكون هذا ظالم وهذا مظلوم، هذا هو منهج القضاء لأنه بشر صلى الله عليه وسلم. لكن ما كان من خبر الغيب، ما كان من أمر الشريعة، ما كان من أحكام الله عز وجل، لا، هذه نبوة ورسالة وهي حق وصدق. طيب نكمل الأسطر الباقي عشان نقف عنه. وأما العلم بالعدل، وأما العلم بالعدل فيما يؤمر به وبالعدل الفضل فيما يأمره، فهذا يعلم تارة بما يبينه من الأدلة العقلية ويضربه من الأمثال، وهذا هو الغالب على ما يذكره الأنبياء من أصول الدين علما وعملا، وتارة يظهر ذلك بالتجربة والامتحان، وتارة يستدل بما علم على ما لم يعلم. يعني هو تكلم عن الأخبار وصدقها، الآن يتكلم عن العدل بالأحكام، كيف تعرف؟ لا شك أنه يعرف الأدلة الأمثلة العقلية المضروبة يتبين الحق. ولهذا الشريعة الإسلامية لا تزيدها الأيام إلا ضياء ونورا، سواء ما كان في أصول الدين أو في فروع الشريعة أو في أحكامها. طيب والعصر الحديث أبدا لا تزيد أحكام الدين إلا وضوحا، وهذا الذي يقلق أعداء الله. كانوا يظنون أن تقنية الحضارة الغربية وثقافتها وعولمتها ستكنس الأديان، وعلى رأسها ما يحقدون عليه وهو دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ستجعله ضمن التاريخ القديم. قال لك لا، لأن القرآن محفوظ بأحكامه، والسنة محفوظة، والكعبة محفوظة قبلة المسلمين، والصلوات محفوظة، وعلامات الصلوات محفوظة، إذا غابت الشمس وجبت صلاة إيش؟ المغرب بعلامة إيه؟ كونية. يعني يا أيها الغرب والشرق إذا كنت تستطيع خربط علينا الكون، خلنا ما ندري وش الصلاة، غط الشمس علشان تقول المسلمون لا يدرون متى يصلون ولا ما غابت الشمس ولا، كله هراء. ليه؟ قال لك لأن أحكام شرع الله مرسخة، الكتاب والسنة أحكام، ثم الأحكام التي وضعها رب العالمين علامات على أحكامه. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ولهذا الحج متى يأتي؟ قالك بعلامة كونية وهي القمر، الشهر الأول، الشهر الثاني، الشهر كذا، الشهر شهر ذي الحجة، رؤية الهلال، إذن يوم عرفة هو اليوم الفلاني يوم التاسع. أحد يتدخل في الموضوع؟ ما فيه حكومات أمور، ما فيه، ما حد يملك. كما أن المشاعر جعلها الله عز وجل باقية وستبقى إلى آخر الزمن حتى بعد عيسى، لأن عيسى سيحج ويعتمر إذا نزل عليه الصلاة والسلام، وبعده إذا صار في شرار الخلق يأتي ذو السويقتين ويهدم الكعبة حجرا حجرا، لأنه ما في أحد يقول الله الله، لكن هذه الكعبة باقية. طيب علامة؟ قال لك علامة كونية على بقاء هذا الدين. أيها الصليبيون، أيها الملحدون، أيها الوثنيون، اعملوا ما شئتم، هذا دين الله باق راسخ رسوخ الجبال، بل أعظم من رسوخ الجبال. فهل يتغير الدين؟ أبدا، لا تزيده الأيام إلا صفاء. ووالله إنما يجري اليوم في حضارة الغرب من وحشية وإباحية، صار العالم اليوم يعيش بالغابة، لا عدل لا إنصاف لا حقوق إنسان، يتفرج العالم الذي يسمي نفسه حرا بمنظماته العالمية على شعوب تباد أمام العالم وتصور أمام العالم، وهو لأنها تخدم مصالحه يؤيدها وساكت عليها ويؤيد من يقوم بها. هذه فضيحة، هذا إجرام مفضوح عالميا، إجرام على مستوى الدول الكبرى العالمية ومنظماتها الدولية. وإذا كان هذا يدل على كذب ودجل هؤلاء بدعواهم، فلم يكن في مقابل ذلك ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدل على أنه حق وصدق لا تزيده الأيام والسنون إلا ثباتا وصدقا. نسأل الله يعز دينه، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا.